حمدا لمن شرف روح الحق بحسن خلقه وحسن الخلق، صلى عليه بارئ البرايا من خصه بأفضل المزايا. هذا ولما فاتنا مرء النبي وكان أسنى مطلب ومرغب، وكان في نعوته البهية مزية أعظم بها مزية، قد دون الحفاظ منها جملا جليلة تكسو الدراري خجلا. جمعتها كالجوهر المنظم برسم خدمات الجناب الأعظم، في رجز سميته جهد المقل وصنته عما يخل أو يمل. فقلت ناقلا عن الحفاظ محافظا جهدي على الألفاظ، قد كان أحسن الورى وأكمل، وكان أبهى صورة وأجمل، وكان فخما بادنا مفخما، وكان ضرب اللحم لا مطهما، ولا مكلثما عظيم الهامة ربعة قد في اعتدال القامة، لا بائنا مشذبا ممغضا ولا قصيرا متردد الخطى. وما عذا يقول من ماشاه إذ ليس يعلوه الورى حاشاه، وكان أزهر وكان أنورا أبيض مشربا بلون أحمر، ليس بأمهاق ولا بآدم، لوجهه ضوء كضوء الجيلم، وجه كما شئت من استدارته يطارد الجمال في أسرته، يجري على خديه ماء الذهب عرقه كلؤلؤ ملتهب. يقول من ينعته في الجمال لم أر قبله وبعد مثله، يهبه بديهة من أبصر، يحبه الخالق مهما اختبر، يزري بهاء وجهه الحسان بالبدر في ليلات الضحيان. بل لو رأيته رأيت الشمس صالعة فاطبت عنها نفسا، وكان رحب راحة سبط العصب في وجهه عرق يدره الغضب. أليان من مس الحرير كفه أطياب من شاذ الغوالي عرفه، وكان أدعج وكان أنجلا أهداب أبلاج أزج أشكلا، أشناب أفلاج ضريع الفم يفتر عن كالبارد المنهم، وكان براق الثنايا منهما يخرج كالنور إذا تكلما، ضحكه تبسم وربما أبدان واجد كدر نظما، كان جهير الصوت فيه صاحل ونطقه مرتل مفصل، وكان ذا حقيقة إن تنفرق فارقها يتركها إن تتفق. شعاره مدودن يوفر لشحمة الأذن وطورا يطفر، وكان رجلا غير جاد مفرط، بل كان بين سبط وقطط، لم يبلغ العشرين شيب لحيته ورأسه فكان ذا من حليته، وكان شثنا قدم وكف وسائل الأطراف أقنى الأنف، وواسع الجبين سهل الخدين شبح الذراعين طويل الزندين، كان عريض الصدر كث اللحية عنقه كمثل جيد دميتي، ضخم الكراديس جليل الكاتدين عبل الأسافيل وعبل العضدين، أجرد ذا مسربة رقيقة وعكنة رائقة أنيقة، بمنكبيه شعر وبأعالي صدر منه والذراعين معه، وختم النبوة الذ كان لا بنوض يسراه كزر الحجلا أو مثل جمع حوله خلان مثل الثالي به تزدان كان مسيح القدمين ينبو عن قدميه الماء إذ يصب خمصان الأخماصين ذا حموشا في ساقه عاقبه منهوشا يقبل في التفاته جميعا وكان هونا مشيه ذريعا يزول قلعا إن مشى ويخطو تكفؤا كأنما ينحط من صبب وكان جل نظري لحظا ومن سماه غض بصري يقلب كفيه إذا هو عجب بها يشير ويشيح إن غضب ويستنير وجهه إذا يسر كأنه في الحسن قطعة قمر وغالبا يكثر مس لحيته عند اهتمامه بأمره أمتي وربما بعود أو بمخصرة نكت في الأرض لهم أضمر وكان يتكي على وسادة على اليسار بعضهم قد زاد وربما استلقى وربما احتبى بمسجد والقرفصا كان احتبى يجلس حيث مجلس به انتهى صلى عليه ربه بلا انتهى صلى عليه ربه بلا انتهى.